هو أحد أركان الصلاة، سواء كانت الصلاة نفل أو الصلاة فرض، فالركوع فيها ركن من أركانها. وأفضل ما يكون الركوع أن يكون الراكع مستوى الظهر مع الرأس، هذا هو أفضل ما يكون. أما المجزي منه فهو أن الإنسان إذا ركع مس ركبتيه، إذا مس ركبتيه فهذا مجزي. ولكن الركوع الكامل والركوع الفاضل هو أن يكون ظهره مستوي، يعني لا يرفع رأسه ينصبه ولا يطأطئه ويحنيه، بل يكون الظهر والرأس مستويان، هذا هو أفضل ما يكون الركوع. والذكر في الركوع أن يقول الراكع ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يعتدل، وإذا اعتدل رفع يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه، ثم قال ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله يعني استجاب الله من الذي يحمده، استجاب الله لمن حمده، هذا معنى سمع. ولهذا يقول المأموم بعده ربنا ولك الحمد، يعني بعدما أن الإمام أخبر المأمومين بأن الله جل وعلا يسمع نداء من يقول ربنا سمع الله لمن حمده، قال المأمومون ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ثم بعد ذلك إذا استتم القيام، إذا يكبر يخر مكبرا، يعني عاد يسجد. والسجود أيضا ركن من أركان الصلاة فرضها ونفلها، ولهذا قال ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه، يعني في هذه الحال لا إذا أراد السجود لا يرفع يديه حذو منكبيه كما عند الركوع وكما عند الرفع من الركوع، لا يسجد ويديه غير مرفوعتين. ولذا قال ولا يرفع يديه ساجدا، ويسجد على سبعة أعضاء، يسجد على سبعة أعضاء. ما هي السبعة الأعضاء؟ هي اليدين والركبتين وأطراف القدمين والوجه، الجبين مع الأنف، هذه هي سبعة الأعضاء، أعضاء السجود التي السجود عليها ركن من أركان الصلاة، لو تركها المصلي ما صحت صلاة. لو سجد المصلي وهو لم يضع هذه الأعضاء السبعة، لم يضعها على الأرض، فسجوده غير صحيح وصلاته غير صحيحة، فلا بد أن يضعها. ولو وضع يدا على يد أو رجلا على رجل ما صحت صلاة. كثيرا من الناس إذا سجدوا علقوا أرجله أو رجليه، هذا السجود لا يصح ولا يجوز، ولا أدى المصلي ركن الصلاة ما أداها. أو مثلا وضع يديه ووضع جبهته على كفيه، أيضا هذا لا يصح السجود. لا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة كلها. إذا فالحائل الذي يحول بين المصلي وبين الأرض ثلاثة أمور: أحدها جائز، والثاني مكروه، والثالث لا تصح الصلاة معه، نفصلها. أما الجائز فالإنسان يصلي وأعضاء سجوده السبعة كلها على الأرض، سواء كانت على الأرض على الصعيد أو على مفرشة أو على أي شيء، ما يضر، أنما هي على الأرض وضعها، هذا هو السجود المشروع، وهذا هو السجود الجائز. أن الإنسان يسجد على سبعة أعضاء أطراف القدمين، ولو القدمين ما نصبهم يعني أطرافهم أحنام يجوز، بس لا بد من القدمين يكون في الأرض، ولكن الأفضل أن تكون الذي يلي الأرض أن تكون هي الأصابع، وإذا حصل أن تكون أصابع الرجلين مستقبلات للقبلة فهذا يكون أفضل. هذا هو السجود. السجود الثاني المكروه أن الإنسان يسجد على شيء متصل به، يسجد على غترته أو يسجد على المشلح أو يسجد على العمامة، يعني جبهته لا تلي الأرض، أنفه لا يلي الأرض، اللي يلي الأرض إما العقال وإما العمامة وإما الغترة تأتي على الجبين كله، هذا سجود مجزي ولكن مكروه. هذا سجود يجزي لكن مع الكراهة، أن الإنسان يضع أن الإنسان يسجد على شيء متصل به، أو يكون مثلا يكون يعني تحت أنفه أو تحت جبينه يضع شيء، هذا هو مما هو متصل به، هذا مكروه. أما الذي تبطل معه الصلاة ولا تجوز معه الصلاة فهو أن يسجد على عضو من أعضاء السجود، إما أن يضع يدا على يد فلا يسجد إلا على يد واحدة، وإما يضع يديه ويضع جبهته وأنفه عليهما، هذا لا تصح معه الصلاة لأنه ما سجد حقيقة على سبعة أعضاء. أو كذلك يرفع يديه يعلق يديه إلى سجد علق يديه ولا وضعهم على رجليه، علق رجليه ولا وضعهم على الأرض، أو وضع واحدة على وحده، هذا كله لا تصح معه الصلاة لأنه لم يسجد على سبعة الأعظم. السجود على سبعة الأعظم هذا ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: أطراف القدمين والركبتين واليدين، وأشار بوجهه إلى أنفه، إلى أن الأنف أيضا من أعضاء السجود. هذا هو الواجب. قال: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجلي ثم ركبتي ثم يدي ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، أن يسجد على سبعة أعظم. هذه أعضاء السجود السبعة: الرجلين والركبتين والكفين والأنف والجبهة مع الأنف. نعم. ولا يكف شعرا ولا ثوب، إذا كانت ثيابه يعني من شدلة معه فليدعها تسجد معه، يعني هذا على سبيل الفضيلة وعلى سبيل الاستحباب، وإلا لو كف ثيابه كذا وسجد من دونها سجود جائز، السجود لك ليس للثياب، لكن ينبغي للإنسان أن لا يكف ثوبه ولا يكف شعره بل يدعهم يسجدان معه. ولا ثوبا. وقال: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعة: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، يعني الذي يضع جبهته فقط ما يسجد إلا بالجبهة، ولا والأنف لا يلي الأرض أو لا يلي المفرشة التي يصلي عليها، هذا صلاته غير صحيح لا تجوز، لأنه نص النبي صلى الله عليه وسلم على السجود بالوجه وأشار إلى أن الأنف من أعضاء السجود. يقول: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلى، يعني أنه لو سجد على مشلحه أو سجد على أطراف غترته وعمامته أن هذا جائز لكن مع الكراهة، جائز مع أنه مكروه. قال الحسن: كان القوم يسجدون، إذا قال القوم فالمراد بهم الصحابة، كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. إذا كان الحائل ليس من أعضاء السجود، يعني هذا يحمل على أنه إذا كان هناك عذر، إما أن تكون الأرض حارة شديدة الحرارة، وإلا أن تكون شديدة البرودة، وإلا أن تكون خشنة فيها أعواد وفيها شوك ونحو ذلك، هذا لا بأس إن الإنسان يضع شيئا من ملابسه أن تكون دونه ودون وجهه ودون يديه، هذا جائز مع العذر. أما مع دون العذر لا، الأفضل أن يجعل أعضاء سجوده مباشرة للأرض. لو صلى وعليه شراب أو عليه كندرة أو عليه نعلين، هنا أصابعه لم تباشر الأرض، لكن مع هذا جائز، هذا يجوز للمصلي أن يصلي بهذه الحال. أو كانت العمامة مثلا مطاويها كثيرة ولا تصل جبهته وأنفه لا تصلان إلى الأرض، هذا السجود جائز لأن بينه حائل، لكنه مع الكراهة، جائز ولكن مع الكراهة. فالأفضل والأكمل وما هو أقرب خشوعا لله أن تكون أعضاء السجود أن تكون مباشرة للأرض. ويبسط يديه ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، كما أنه لما نزل قوله صلى الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال ضعوها في ركوعكم. فهذا ذكر السجود وهذا ذكر الركوع. إذا انتهى من السجدة الأولى رفع رأسه، إذا فرغ من السجدة الأولى يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرى رجليه ناصبا يمنى ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة. يعني عاد إذا سجد السجدة الأولى اعتدل جالسا، وإذا جلس رجله اليمنى ينصبها هكذا، يعني يخرجها عنه، لا تصير تحت مقعده، لا ينصبها ويخرجها ويجعل أصابعها مستقبلات للقبلة. أما الرجل اليسرى فيفرشها ويجلس عليها، هذا هو أفضل الجلوس بين السجدتين، أنه ينصب اليمنى ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة ومخرجها من تحته ليست تحته. أما الرجل اليسرى فهذه يضعها تحته ويجلس عليها، هذا أفضل الجلوس ما بين السجدتين وفي التشهد الأول أيضا. ثم أما يديه فيضعهما على فخذيه هكذا، يضع اليدين بين السجدتين على الفخذين ولا يوصلهم إلى الركبتين، يمسك الركبتين لا، يخلي أطرافهن عند الركبتين حتى تكون اليدين مستقبلات للقبلة، تكون الأصابع مستقبلات للقبلة، لأنه إذا ألقمهما بركبتين ما حصل أن يستقبلن القبلة، لكن إذا وضعهم على الفخذين وصار أطراف الأصابع ما لم تصل إلى الركبة، هذا معناه أن الأصابع كانت متجهة إلى القبلة، وهذا أفضل في حال الصلاة. ولذا قال ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه. وهنا لا يقبض اليد اليمنى ما يقبضها إلا عند التشهد. عند التشهد هذا الذي صح فيه الأحاديث ووردت فيه النصوص. أما في هذه الحال في الجلسة بين السجدتين فاليدين مبسوطتان ما قبض شيئا منهما ويضعهما على فخذيه هكذا مضمومتي الأصابع ضاما أصابعه لا يفرقها لا يضمها على فخذيه ويوجه الأصابع الخمسة يوجهها إلى القبلة ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق بينهما في الوسطى بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ويشير بسبابتها في التشهد. أما في التشهد سواء كانت التشهد الأول اللي إذا كانت الصلاة رباعية أو كانت الصلاة ثلاثية في هذه الحال يبسط اليسرى كما كان بين السجدتين. أما اليمنى فيقبض الخنصر والبنصر الأصبعين هذين يقبضهم كذا فقط. وأما الوسطى والإبهام فيحلق بينها يحلقهم وهذه السباحة يجعلها مستعدة للتسبيح إذا ذكر الله أشار بها كلما جاء عند ذكر الله يشير بأصبعه هذه إشارة إلى التوحيد وإشارة إلى العلو أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وإشارة إلى أنه واحد وحده لا شريك لا يشير بها إلا عند ذكر الله. وهناك خلاف بين أهل العلم هل يحرك إصبعه أو لا يحركه خلاف. بعض العلماء يرى أنه إذا رفع إصبعه للتشهد يحركها هكذا وبعضهم يرى أنه يشير بها ويرفعها بلا تحريك وهذا ما عليه مذهب الإمام أحمد. ولذا قال ثم بعد فراغه هنا ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث. يعني أن الذكر في الجلوس بين السجدتين أن يقول المصلي سواء كانت نفلا أو سواء كانت فرضا أن يقول رب اغفر لي يعني يجزي واحدة. لو قال رب اغفر لي ثم سجد السجدة الثانية أجزى. لكن أحسن ما يكون وأدنى الكمال أن يقولها ثلاث مرات رب اغفر لي وإن أطال إن أحب يكملها إلى عشر وإن أحب يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فهذا قد ورد الدعاء بذلك. لكن الأفضل أقل الأحوال أنه يكرر طلب المغفرة بقوله رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي يكررها ثلاث مرات. فإذا كررها ثلاث مرات سجد. ويقول رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ويسجد السجدة الثانية كالأولى من حيث وضع الأعضاء السبعة وضعها على الأرض ومن حيث الدعاء والذكر بقوله سبحان ربي الأعلى أيضا الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات. وإذا كان السجود خفيف فالأفضل أن يكرر سبحان ربي الأعلى. فإن طال السجود وكان السجود طويل فهو بعد قول سبحان ربي الأعلى يدعو الله تبارك وتعالى لأنه ورد في الحديث. وأما في السجود فادعوا الله تبارك وتعالى فإنه قامن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم لأنه أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. إذا سجد الإنسان ووضع هذه الأعضاء السبع على الأرض ذلا لله وخشوعا لله وخضوع فالعبد في هذه الحال أقرب ما يكون إلى الله تبارك وتعالى. فإذا سجد هذا السجود ودع الله تبارك وتعالى فإن الله حري وقمن أن يستجيب دعاءه. فالمهم أن السجدة الأولى كالسجدة الثانية كالسجدة الأولى من حيث الهيئة ومن حيث أيضا الذكر. ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه. يعني إذا قام إلى الركعة الثانية فيقوم على صدور قدميه، هذا هو أحسن القيام. إلا إذا كان الإنسان عاجز أو معه مرض أو ثقل فهذا لا بأس أنه يعتمد على ركبتيه وعلى يديه ويقوم. لكن إذا كان نشيط خفيف فالأفضل أن يقوم بنشاط وقوة، وأنه يقوم على صدور قدميه. يقوم إلى وين؟ إلى الركعة الثانية. يقول المؤلف: ولا يجلس للاستراحة. ولا يجلس للاستراحة، فيه جلسة يسميها العلماء جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة متى تكون؟ إذا قام من فرض، إذا قمت بعد للركعة الثانية، أو قمت للركعة الثالثة في الرباعية. إذا قمت للرباعية في الثانية في الثنائية في الركعة الثانية ما في غيرها، وفي الركعة وفي الصلاة الرباعية في الثانية وفي الثالثة. المدى ما بين السجود والقيام بعيد جدا. فهناك جلسة تسمى جلسة الاستراحة. إذا قام من السجود جلس كأنه يتشهد أو كأنه يقول رب اغفر لي ثم نهض. هذه السجدة يسميها العلماء جلسة الاستراحة. واختلف العلماء هل هي مستحبة أم لا. فبعضهم قال إنها ليست مستحبة أبدا، وأنها كان النبي يفعلها وتركها. هذا قول لبعض العلماء. وبعضهم قال لا، إنها مستحبة على كل حال مستحبة. وهذا مذهب الإمام الشافعي، أن الإنسان إذا قام من فرد صلاته أنه يجلس جلسة خفيفة ثم يواصل القيام. بعض العلماء توسطوا وقالوا إن اسمها جلسة الاستراحة، وحكمها مأخوذ من اسمها. حكم هذه الجلسة مأخوذ من اسمها. إن كان الإنسان محتاج إلى الاستراحة لكبر أو مرض أو ثقل أو نحو ذلك فليستريح، وإن كان لا إلا ما هو في حاجة إليها فلا يجلس لها وليقوم يواصل القيام. وقالوا إن هذه الجلسة ليس لها ذكر وليس لها تكبير وليس لها شيء من صفات الجلوس والذكر للجلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها. والجمع بين النصوص أننا إذا كنا محتاجين إليها، إذا كنا في حاجة إليها من كبر أو ثقل أو مرض أو نحو ذلك أننا نجلس للاستراحة. وأما إذا كنا في غير حاجة إليها فالأفضل لنا أننا لا نجلس وأننا لا نقوم، لأنها زيادة في الصلاة من غير حاجة إليها. وهذا القول هو أعدل الأقوال. أولا أنه يجمع بين الأدلة، بين أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وبين أدلة أنه تركها. فإذا كان الإنسان يفعلها أحيانا عند الحاجة إليها ويتركها عند عدم الحاجة إليها. هذا جمع بين النصوص، جمع بين النصوص. وكذلك إذا رأينا أن الغرض منها هو الاستراحة، فإن كنا في حاجة إليها استعملناها وعملنا بها، وإن لم نكن بحاجة إليها فلا داعي إليها، مع أنه مع العلم أنه لا ذكر لها ولا تكبير لها ولا شيء مما يدل على أنها لا تستعمل إلا عند دعاء الحاجة إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.